تقول عيد هدي يمي دوبك الشمع وانا ضويت هدي يمي تعبت سهرات باش نرتاح سبب فرحي سبب النجاح سعدي وفرحي بيه وما تقول مليت هذه يمي طيح كل ورقة وانا عليت هذه يمي.